على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن المنى. وقول الشيخ رحمه الله تتم لها وقول الشيخ رحمه الله وتكره في غيره أو لحكينا عن التسليم تنتهي حتى ينتهي من التسليمين الإمام ما هيك؟ ايه والله هني ورا بعض بحكينا اخر شيء كتبتوه شو كلمه الكراهه اخر شيء قلت ايه خلص هذا اخر كلمه الكراهه طيب خلص طب الشرح ايه الشرح يجب على من أراد الصلاة يجب على من أراد الصلاة مقتديا بغيره هذا شرح الشيخ للمتن اللي ذكرناه بالأول أول شيء يجب على من أراد الصلاة مقتديا بغيره سواء كان في جمعة هذا ها يوم الأربعاء هذا تكلمنا في المتن وذكرنا تعليق على المتن الآن هذا الشرح وفي تعليق على الشرح سواء كان في جمعة أو غيرها أن يراعي شروط الاقتداء في إمامه رحمك الله الذي يريد الاقتداء به في شروط لا بد أن يراعيها من أراد أن يقتدي بغيره من أراد أن يصلي مقتديا بغيره لا بد من مراعاة هذه الشروط حتى تصح القدوة أن يراعي شروط الاقتداء في إمامه الذي يريد الاقتداء به وهي ستة الأول أن لا يعلم بطلان صلاته الهاء في صلاته راجع إلى الإمام يعني أن لا يعلم المأموم بطلان صلاة الإمام هلأ شرح الشرح يعني أي شخص تعلم أن صلاته باطلة لا يصح أن تقتدي به قديش في ناس لا يراعون هذا الشرط كأن كنت تعلم أنه لا يحسن قراءة الفاتحة، كأن كنت تعلم أنه لا يحسن قراءة الفاتحة. مثلا ينطق بالسين ثاء، يقول مثلا اهدنا الصراط، أو ينطق بالضاد دالا، يقول ولا الداء ولا الضالين، دال ما بجيب حرف الضاد. فإن عرفت ذلك، أي أن صلاته باطلة، يعني أنت شخص بتعرف أنه هذا ما بيعرف يقرأ الفاتحة، لا يحسن قراءتها، يعني تعرف أنه صلاته لو بده يصلي منفرد صلاته باطلة لأنه لا يحسن قراءة الفاتحة، فلا يصح أن تقتدي به، فلا يصح أن تقتدي به. فلا يصح أن تقتدي به، يعني إن اقتديت به فصلاتك باطلة. إن اقتديت بمن تعلم أن قراءته للفاتحة غير صحيحة فصلاتك باطلة. أما إذا اقتديت بشخص في صلاة جهرية فقرأ الفاتحة، فقرأ الفاتحة فعند ذلك أنت دخلت في الصلاة، شفت شخص دخل في الصلاة أو شخص ما بتعرفه، جيت للمسجد قلت له بدك نصلي المغرب مع بعض، قال أنت ما بتعرف أنه هذا لا يحسن القراءة أو يحسن القراءة، بتحسن الظن فيه، فوقف هو إماما كبر دخل في الصلاة، أنت كبرت وراء مقتديا به، إلى هنا القدوة صحيحة، فهو قرأ الفاتحة، لما قرأ الفاتحة اكتبوا فعند ذلك تبين لك أنه لا يحسن قراءة الفاتحة. مش من الأول أنت بتعرف أنه لا يحسن قراءة الفاتحة، هذا مثال آخر، تبين لك أنه لا يحسن قراءة الفاتحة، ماذا تفعل؟ ما تجاوبه، أنا بجاوب. الجواب هو أنك إذا اعتقدت، إذا صار عندك في قلبك اعتقاد، إذا اعتقدت أنك اقتديت بشخص لا يحسن قراءة الفاتحة، معناه أن صلاته باطلة، أي ما صح اقتداؤك به، فتعود وتكبر ألف قاف تاء دال ألف همزة اقتداؤك الهمزة على الواو بعدين كاف فتعود وتكبر تكبيرة الإحرام من الأول من غير اقتداء به من الأول من الأول من غير اقتداء به أما إن كنت تعتقد أنه يحسن قراءة الفاتحة يعني أنت بتعرف عنه هالشخص أنه يحسن قراءة الفاتحة في العادة لكنه الآن في هذه الصلاة ما أحسن قراءة الفاتحة لم يحسن قراءة الفاتحة فتكون هذه الصلاة بالنسبة لهذا الإنسان الإمام بالنسبة لهذا الإنسان طول بالك خليني أخلص العبارة بعدين اسألني بالنسبة لهذا الإنسان الذي يقف إماما الآن الذي يقف إماما الآن قبل ما أعطي الجواب حسألكم السؤال واحد أنت مثلا أنت بتعرف من نفسك أنك تحسن قراءة الفاتحة وأخذها بالتلقي وبدك تصلي بهالصلاة هيدي ما أحسنت قراءة الفاتحة ولم تعد على الصواب غلبطت وما أعدت على الصواب شو حكم صلاتك باطلة فسدت فهذا الإنسان اللي وقف إمام لو كنت أنت تعتقد أنه في العادة هذا يحسن قراءة الفاتحة لكن الآن في هذه الصلاة ما أحسن قراءتها ولم يعد على الصواب شو بتعمل حنحكي هو لمعرفته ها وعرف من نفسه هلا عم نحكي على المأموم مفهوم مش شيء حدا قال له يعني هو من نفسه عرف انه القراءة بفكر صحيحه مين اللي عرف عم نحكي بالحال بالمثل اللي اعطيته ايه مين اللي عرف الامام ولا المأموم شو بدي بدي اقول كيف عم الشخص ما هي المسألة هون تتعلق بالقدوة بس هذا المثل اللي انت اعطيته ايه انت عم تصلي وراه واحد لوحده عم بيصلي وما تبين له انه اخطا هو من نفسه اذا هو من نفسه عرف فسدت صلاته ايه اما ان ما عرف هو اذا ما عرف عند الله ما صحت صلاته هو لو كان يعتقد ان صلاته صحيحه لكن عند الله ما صحت صلاته ان صدقه يعيد بس مشان ما تفوتني بموضوع تاني دخيلك خليني بموضوعك لأنه عم نحكي عن القدوة طيب فتكون هذه الصلاة بالنسبة لهذا الإنسان الذي يقف إماما الآن ما صحت صلاته لأنه ما أعاد قراءته على الصواب هلا إذا أعاد قراءته على الصواب ما في إشكال رجع صوب لأنه ما أعاد قراءته على الصواب أنت في مثل هذه الحال تكمل منفرداً شو يعني؟ يعني تفارقه، تنوي المفارقة بقلبك، تكمل منفردا. إذا كملت أنت بعدك مقتدي به، وتبين لك أنه يعني لا يحسن قراءة الفاتحة ولم يعد على الصواب، فسدت صلاتك. ما أنه هذا صاحبي بمرق له إياه المرة ما بيمشي الحال، هذا شرع. مثال آخر نفس الموضوع، أنت كنت تقتدي بشخص، ألا بكتبكم يا زبط مهم هذا، كنت عم تقتدي بشخص، اثنيناتكم اجتهدتوا في موضوع اتجاه القبلة، وافق اجتهادك اجتهاده اجتهاده، فواحد وقف إمام أنت عم تصلي خلفه، أثناء الصلاة هو غير فانحرف عن جهة القبلة، قد يتغير اجتهاده وهو في أثناء الصلاة، فإذا تغير اجتهاده في أثناء الصلاة شو بده يعمل هو؟ بده يتبع اجتهاده. أنت اجتهادك بعده مثل ما هو ما تغير، هل تبقى مقتديا به؟ لا، لأنه هو غير بناء على اجتهاده وأنت تخالفه في اجتهاده فتفارقه. طيب إذا هو غير اتجاه القبلة، غير اتجاهه في الصلاة، هل لمجرد ذلك صلاتي أنا المقتدي به تفسد؟ لا، لأنه بالأصل لما اقتديت به كانت الصلاة صحيحة، ما فسدت صلاتي. أما الآن فتبين لي أنه عمل شيئا مفسدا للصلاة بالنسبة لي، فأتركه وأكمل الصلاة وحدي. واضحة؟ شو؟ واضحة؟ شو محمود؟ بالنسبة أول شيء ذكرت مسألتين مختلفتين، قلت إنه أول شيء إذا على زعمك مختلفتين. لا إذا واحد ما بتعرف إنه هو ما بتعرفه، هو في إمام وأنت ابتديت به، فقرأ الفاتحة ترى ما بيعرف يقرأ الفاتحة. إيه، أنت بالأصل شو بتعرف عنه؟ ما بتعرف عنه شيء، يعني بتحسن الظن فيه. شخص شفته بده يصلي، قلت له منصلي جماعة، بتوقف أنت إمام، تحسن الظن فيه، هذا المطلوب. طلع ما بيعرف. ما أحسن قراءة الفاتحة. قبل. فأنت لما شفته إنه ما أحسن قراءة الفاتحة، ماذا اعتقدت في بقلبك؟ إنه هيدا من الأصل ما لا يحسن قراءة الفاتحة ولا هالمرة غلبط؟ لا ما يحسن. إذا اعتقدت بقلبك إنه هيدا من الأصل لا يحسن قراءة الفاتحة، فأنت اقتديت بمن بالأصل صلاته باطلة. هو عقول ما بيعرف. إيه. بالأساس ما بيعرف. من بعد ما دخل بالصلاة معه تبين له إنه لا يحسن قراءة الفاتحة. بقلبه شو اعتقد؟ اعتقد إنه هيدا هلأ ما أحسن القراءة، ولا بالأصل هو لا يحسن القراءة. أحياناً ببين الشخص، أحياناً ببين. إذا اعتقدت أنه هذا بالأصل ما بيعرف قراءة، لا يحسن قراءة الفاتحة، معناه أنه أنت دخلت مع شخص صلاته باطلة، فصلاتك ما صحيحة، بترجع بتكبر من جديد، تنوي منفرد، صلي لوحدك. أما إذا اعتقدت أنه هذا الرجل يحسن قراءة الفاتحة لسبب ما اعتقدت ذلك، أنه يحسن قراءة الفاتحة لكن في هذه المرة ما أحسن ولم يعد هذا الخطأ، ما أعاد القراءة على الصواب، تنوي المفارقة. فإذا أتممت معه الصلاة صلاتك فسدت. واضحة؟ نفس الأمر فيما يتعلق باتجاه القبلة، نفس الموضوع. نفس الموضوع بالنسبة للمقتدي. أما الإمام قد يتغير اجتهاده وتكون صلاته صحيحة، تكون اجتهاده أصح من اجتهادك، عرفت كيف؟ فهذا الاجتهاد على غلبة الظن، على الظن منه على اليقين، لأنه لا أنت شايف الكعبة ولا هو شايف الكعبة، فكلاكما يصلي بناء على اجتهاده. طيب اكتبوا هذا المثل. مثلا كنت تقتدي بشخص، ثم في أثناء الصلاة هو غير، فانحرف عن جهة القبلة. مثلا واحد بيصلي شمال مثل أكثر هؤلاء الجهال اللي هون، بيصلي لجهة الشمال، فهو وقف جنوب شرق ظنا منه أن هذه جهة الشمال. أنت شفت وقف جنوب شرق، جيت اقتدت فيه، بعدين تبين له أنه هذا جنوب شرق منه شمال، قام رجع انحرف للشمال. أنت صلاتك شو صار فيها؟ بتشوف إذا كان هذا الشخص بالأصل هيك بيصلي، يعني صلاته ما صحت، فتنفصل عنه، تنوي المفارقة وتكمل صلاتك. أما إذا كان هو بالأصل بيعتقد أنه جنوب شرق مثلا، هو ظن أنه هلأ اجتهد أنه بعد ما زبطت فالحرف شمال وقصده الجنوب الشرق، ولم يصلح، فأنت بتنوي المفارقة وتكمل صلاتك. ما بتصح صلاتهم إذا ما تطبقوا هذا الحكم، ما صحت صلاتهم. كم مرة منحكي هول اللي بتروحوا لعندهم بيصلوا شمال شرق، عند الله عليهم ذنب هؤلاء، حتى فرض عليه الشخص، حتى المقتدي المأموم ما في يقول أنا مسؤولية على الإمام، هو بيتحاسب عني. أنت فرض عليك أن تجتهد لمعرفة اتجاه القبلة، نفس الأمر فرض عليه يجتهد لمعرفة اتجاه القبلة. ما فيك تقتدي بشخص لا هو شايف الكعبة ولا اجتهادك وافق اجتهاده. إذا شايف هو الكعبة أنت ما شايفه، خلص تقتدي به إن كان ثقة. إن كان الشخص شخص ثقة وقال أنا أرى الكعبة، ممكن واحد يكذب، فهذا الثقة تقتدي به بناء على رؤيته هو للكعبة، يراها عيانا. قد تكون بمحل، قد يكون بمحل بمكة مثلا يكون في ازدحام شديد، انت ورا صفوف طويلة، هو قدام بتصير هذه الحالات. بس على فكرة يعني بمكة نفسها حوالين الحرم تقريبا 21 أو 22 مسجد حديثا غيروا الاتجاه، كان اتجاههم غلط حوالين الحرم، ما اكتشفوا خطأ الجهة عندهم إلا لما طلع برج كبير يسامت الكعبة، لقوا حالهم أف هذا البرج مثل الكعبة، يعني إذا اتجهوا له كأنهم اتجهوا للكعبة الجهة نفسها، فاكتشفوا انه المحاريب عندهم منحرفة عن اتجاه الكعبة وهن حوالين الحرم، شي 21 او 22 مسجد. لذلك هذا حوالين الحرم بقول انا شو دخلني، انا فرض علي اجتهد لانه انا مواقف بوجه الكعبة، حتى ما اجتهد انا بعيد عنها. لو كان فرق بسيط عند الشافعي، لو كان فرق بسيط. لا لا بد أن يكون نفس الاتجاه. لا بين الإمام والمأموم لا بد أن يكون نفس الاتجاه. نعم. هذا هو بتصير الكعبة مثلا هيك، هو صدره جالس هيك بغير اتجاه الكعبة، مثلا الكعبة هيك حاج بصير يعمل، كل ما بتطلع بدك تضلها تعمل السعود، نعم بتصير جالس صحيح، في مثلهم تكون الكعبة هيك وهم واقفين على جلس الصف على امتداد الكعبة، ما بصح بدك تكون واجهة للكعبة هكذا، يعني السيركس اللي بيعملوها من جوا بدنا تطلع سيركس حتى لو واقف برا، حتى ليوصل لامريكا مثلا. لكن بالنسبه لامريكا بده يراعي الجهه بقى، ما بقى بده يراعي عين الكعبه، لانه صار بقى على الظن ما بقى على اليقين. كثير من الناس اللي بيكونوا من برات الحرم عم بيصلوا لجوا بيصيروا حاجه جلسه خاط والكعبه هيك. لا الشيخ نبيل باحد دروسه قال عن شخص كان بالحرم بمكه عم يسأل وين القبلة داخل الحرم شايفة يعني الكعبة قدام منه. قال وين القبلة؟ قال ما هي الكعبة. قال ليش الكعبة هي القبلة؟ شوف الجاهل لوين، ما بيعرف انه الكعبة هي القبلة، بده يتجه بده يصلي بده يتجه للكعبة، ما بيعرف هو بقلب الحرم. هذا شو سببه؟ الجاهل بالدين. هذا سببه الجاهل بالدين. بعض الناس بالحرم لا يراعون هالأمر، بقلب الحرم جوا لا يراعون هالأمر، طالما هو بالمسجد يتجه لو كان بغير اتجاه الكعبة. هذا كيف بدها تصح صلاته؟ بيجي بيرجع على بلاده بيقول أنا صليت بالحرم. يعني سبحان الله بدايته بوجع القلب، كل برات برات الحرم برا على الطريق بيصلوا كأنه ستينسك واقف جلس الصاف بلا جلس الصاف. ايه وبيكون أول واحد اللي اثنين ماشيين وراه بغير اتجاه الكعبة. بس المغيب بس بده يعمل كذا واقف. نعم. فهذا أمر مهم، كيف بدها تصح صلاته؟ من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. هذا ما استقبل القبلة بالحرم ثم بده تتوسع الدائرة، يعني اللي عم بيصلوا فوق بالطابق الثاني نفس الأمر، وبالطابق الثالث بده يكون نفس الأمر. فكل ما ابتعدت عن الكعبة بدك تراعي أمر هذا الانحراف، بدك تاخده بعين الاعتبار. مثل إذا كنت في الطائرة مثلا عم بتصلي والطائرة انحرفت، بدك أنت بنفس الاتجاه، بدك تغير إلى الجهة القبلة. طيب خلينا نكمل بس مشان الوقت. وين صرنا؟ ثم على جهة الصلاة هو غير فانحرف عن جهة القبلة. نعم. هل تبقى مقتديا به؟ هل تبقى مقتديا به؟ أو هل أبقى، إذا بدك تعطي المثل عن نفسك، هل أبقى مقتديا به؟ لا. هل تفسد الصلاة صلاتي؟ هل تفسد صلاتي لمجرد انه انحرف؟ هل تفسد صلاتي؟ لا. ليش؟ لأنني عندما اقتديت به لأنني عندما اقتديت به في الأصل صلاته صحيحة، أما الآن فتبين لي أنه عمل شيئا مفسدا للصلاة، فأتركه وأكمل الصلاة وحدي. نقطة. مفسدا للصلاة فأتركه وأكمل الصلاة وحدي. نقطة. فإذا كنت بعيدا عنه، يعني نفترض في صفوف طويلة وانت بعيد عن الإمام، فإذا كنت بعيدا عنه وصوته يصلك عبر مكبر الصوت. عم يوصلك الصوت عبر السبيكر، بس احيانا السبيكر ما بيصوت، ما بيوصل الصوت تمام، ما بيوصلك الصوت واضح تماما، فصار عندك شك انه هذه القراءة اللي عم توصل لدينتي ما انها صحيحة، لكن انا شاكك هل الامام لا يحسن القراءة ام بسبب السبيكر عم يوصلني الصوت هيك. الشك حصل بسبب مكبر الصوت، عم توصلك، عم يوصلك صوت قراءة غير صحيحة، بس ما أنك أكيد هل هي من الإمام أم بسبب مكبر الصوت. تكمل الاقتداء به، لا يضر، لا يؤثر على الاقتداء به. أما إذا كنت بعيدا عنه وصوته يصلك عبر مكبر الصوت، فصار عندك شك هل هو لا يحسن القراءة أم هذا بسبب الآلة، فتقول لعله بسبب الآلة كلامه ما وضح لي. فتكمل الصلاة مقتديا به. واضح إلى هنا؟ واضح الكلام؟ طيب، الشرح بعدنا بدنا نكمل الفقرة الثانية من الشرح، هذا تعليق على أول جملة، يعني شرح الشرح. ولا المكبر؟ نعم. إذا قال في نفسه، قال خلاص هذا لعله من المكبر، يعني الرجل بيقرأ صحيح لكن ممكن أن الصوت منه واضح لي بسبب المكبر، فتصح أن يكمل الصلاة معه. إذا تأكد أنه هذا الشخص لا يحسن القراءة وبيعرف من قبل هو أنه كان يحسن القراءة لكن بهالصلاة ما أحسن القراءة ولم يصلح ما أصلح الذي أخطأ به، فينوي المفارقة يكمل لوحده. أما إذا اعتقد أنه هذا الشخص الإمام من الأول هو لا يعرف قراءة الفاتحة، فسدت صلاة المأموم، فبيرجع بيكبر من جديد، يدخل في الصلاة من جديد منفردا. إن كانت هذه الكلمة مفسدة، نعم، ولو كلمة واحدة، كان نطق ولا حرف، إذا نطق بالثاء بدل السين أو بالدال بدل الضاد. أما إذا كانت الصراط لأنه يتغير المعنى، الدالين غير الضالين، الدالين الذين يدلونك على شيء. يتغير المعنى، يعني إن أخطأ في القراءة خطأ يفسد الصلاة. إذا قال بدل إياك وإياك نستعين قال وإياك نستعين، لا يتغير المعنى هنا، ألحن هذا لحن لكن ليس مخلا بالمعنى، فلا تفسد الصلاة. حسب، إذا قال إياك نعبد بدون تشديد ولم يعد فورا على الصواب فسدت صلاته. فأنت بهالحالة، أنت إذا كنت بتعرف بالأصل أنه بيقرأ صح لكن هنا أخطأ ولم يعد على الصواب، تنوي المفارقة. إذا بتعرف أنه بالأصل هو بيقرأ هيك يعني ما صحت قدوتك به من الأول، فبترجع بتكبر من جديد، ما بتسلم لأنه أصلا ما صحت صلاتك. وإذا هو قال إياك نعبد يعرف المعنى وتعمد قولها وقع بالكفر، لأنه الإياك وضوء الشمس، فصار معنى كلامه نعبد ضوء الشمس. إذا بيعرف معنى الكلمة وقالها عمدا وقع بالكفر. هلا إذا بيعرف أنه هو ما هيك القراءة لكن لا يعرف معنى الكلمة، بيعرف أنه القراءة هيك خطأ فتعمدها فسدت صلاته. الشرح: فإن علم بين قوسين أي المأموم، بطلان صلاته بين قوسين أي صلاة الإمام، يعني عرف المأموم أن صلاة الإمام باطلة، بحدث أو غيره كأن كان على ثوبه، يعني على ثوب الإمام، كأن علم على ثوبه نجاسة غير معفو عنها، واقتدى به فسدت صلاته لتلاعبه. وعارف أن صلاته ما صحيحة هذا الإمام، كيف يقتدي به؟ هذا تلاعب. فسدت صلاته لتلاعبه، بيعرف أن هذا الإمام على ثوبه نجاسة لا يعفى عنها ومع ذلك اقتدى به. ما هذا اللي على ثوبه نجاسة غير معفو عنها لا تصح صلاته، فأنت تعلم أن على ثوبه نجاسة غير معفو عنها، يعني صلاته، يعني أن صلاته غير صحيحة، فكيف تقتدي به؟ فصلاتك غير صحيحة. نقطة. والثاني، حكينا بالأمر الشرط الأول، والثاني بعدنا بالشرح، ألا يظن البطلان. الشرط الثاني حتى تصح القدوة أن لا يظن المأموم بطلان صلاة الإمام. والثاني ألا يظن البطلان فلو اجتهد اثنان في القبلة فاختلف اجتهادهما فليس لأحدهما أن يقتدي بالآخر، فإن اقتدى أحدهما بالآخر بطلت صلاة من؟ المقتدي، لأنه هذاك عم بيصلي بناء على اجتهاده الإمام. المقتدي بطلت صلاته، بطلت صلاة المقتدي. هذا هو ناناتهم عم يجتهدوا لاتجاه القبلة. قال له طلع معي الاتجاه هيك. قال له أنا طلع معي هيك. ما اتفقا على جهة. قال له يلا واقف لنصلي. الإمام اتجه بناء على اجتهادي هو. المأموم اتجه بناء على اجتهاد الإمام مقتديا به. ما صحت قدوته ولم تصح صلاته. تعليق يعني الشرح الشرح. الشخص الذي يريد أن يصلي. الشخص الذي يريد أن يصلي وهو لا يعاين القبلة، من شايف القبلة؟ وهو لا يعاين يعني لا يرى الكعبة بعينه، وهو لا يعاين القبلة ولا أخبره ثقة عاين الكعبة بجهتها. يعني احيانا بتكون بالاوتيل بمكه واحد بالطابق الخامس او العاشر اذا اطلع بشوف الكعبه، وواحد بالطابق الاول كان هذا اللي بالعاشر ثقه واقف على الشباك شاف الكعبه، فقال له للي بالاول اتجاه القبله هكذا، هذا شاف هذاك ما شاف. شفت كيف بتصير احيانا؟ فاتجه بالاتجاه الذي دله عليه الثقة الذي عاين الكعبة يصح لو ما اجتهده. ولا أخبره ثقة عاين الكعبة بجهتها. لا بد أن يجتهد لمعرفتها. لا بد أن يجتهد لمعرفتها. أي أن ينظر في الأسباب، أن ينظر في الأسباب التي تدله على جهة القبلة. هم بدنا نتوسع شوي نقطة. وأقوى أدلة القبلة النجم القطبي. وهو دائماً يلزم جهة الشمال أو الشمال، أي واحدة؟ في أم في موضوع الجهة يصح نصب الشين فتح الشين أو كسرها، أما في اليد فتقول الشمال مش الشمال، ما بتقول إيد الشمال يد الشمال، في الجهة يصح الشمال والشمال. وهو دائما يلزم جهة الشمال. فالشخص المكلف عند بعض الفقهاء إذا سافر فرض عليه معرفة النجم القطبي، ولا كيف بده يستعين به ليصلي؟ فرض عليه معرفة النجم القطبي وبعضهم يقول، يعني فقهاء آخرون مجتهدون آخرون وبعضهم يقول فرض عليه إذا سافر، فرض عليه إذا سافر أو لم يسافر، أن يعرف عن النجم القطبي، أن يعرف عن النجم القطبي. طالما هو مكلف على قول هؤلاء فرض عليه أن يعرف عن النجم القطبي، نقطة. يوجد 7 نجوم يسميها العلماء بنات نعش الكبرى، ثلاث نجوم بسموها بنات واربع نجوم بسموها نعش، مجموعهم بيقولوا بنات نعش الكبرى. 7 نجوم، النجم القطبي واحد من هذه النجوم 7، لكن تابع للبنات، للنجوم التي تسمى بنات، يعني بنات نعش الصغرى. في بنات نعش الكبرى اللي هي 7 نجوم، 3 منهم اللي اسمهم بنات نعش الصغرى، أحد هذه ثلاثة نجوم هو النجم القطبي، هو أول هالثلاثة. بعد منه في نجمان حنحكي عنهم بسموهم الفرقدين. طيب، يوجد 7 نجوم يسميها العلماء بنات نعش الكبرى، 3 نجوم يسمونها بنات، بنات نعش الكبرى. 3 نجوم يعني منها 7، 3 نجوم يسمونها بنات، و4 يسمونها نعش. هذه النجوم تدل على النجم القطبي، فإذا تبعت خطا بالنظر، بيقولوا له خط وهمي، بالنظر فآخر نجمين يدلان على نجم القطب، يعني إذا عم تابع مجموعة هذه النجوم بالنظر توصل لآخر نجمين بدلوا على النجم القطبي. مش واحد منهم هو آخر 2 نجوم، حنحكي حنوصل، ما بدي أسبب. هل زادوا هدول نجم الدب الأكبر والدب الأصغر؟ هو اللي اسمهم بنات نعش، ما بعرف الدب الأكبر والأصغر إذا كان لهم تسمية تانية ولا لا، بس ما تسمية قد يعني الفقهاء ما هيك بسموهم، دب أكبر وأصغر. طيب، هذه النجوم لها حركة دائمة، على نجم القطب. هذه النجوم لها حركة دائمة، لكن بعضها حركته ظاهرة للعيان للعيان، يعني اللي بيشوفها بتطلع فيها بيشوفها عم تنتقل من مكان لآخر، وبعضها حركته خفيفة. ليست ظاهرة، خفيفة ليست ظاهرة. ومنها نجم القطب، فهو يبقى إلى جهة الشمال، أما بنات نعش الكبرى يلي هي هذه الأربع نجوم، أما بنات نعش الكبرى فحركتها كبيرة، وتتغير بين أول الليل ومنتصفه وبين قبيل الفجر، يعني قبل دخول الفجر بقليل تتغير، تفرق الحركة، إذا راقبتهما بتلاقي جهتهما تغيرت، وبين قبيل الفجر. لكن دائما آخر نجمين، ما نحن قلنا في أربع نجوم بنات نعش الكبرى، وبعدين في ثلاث نجوم بنات نعش الصغرى، آخر نجمين من بنات نعش الكبرى إذا نظرت إليهما بخط مستقيم يدلانك على النجم القطبي، لكن دائما آخر نجمين من بنات نعش الكبرى يدلان على نجم القطب، وهو النجم الثالث وهو النجم الثالث من بنات نعش الصغرى. وفي آخره يوجد نجمان يسميهما العلماء الفرقدان، يعني النجم القطبي مع الفرقدين اسمهم بنات نعش الصغرى. فاصلة. هذا إذن أقوى أدلة القبلة. اللي حضر الدورة شافهم لما فرجانا يوم الدكتور علي على الباوربوينت. هذا إذن أقوى أدلة القبلة. فاصلة. فإن كان معك بوصلة، بوصلة. بوصلة. بوصلة. نعم. هي بالأصل منها كلمة عربية. وأردت اختبارها. إن كانت سليمة. فإن كان معك بوصلة وأردت اختبارها. إن كانت سليمة تدل على الجهات الأربع جربها على النجم القطبي فإذا كانت تشير دائما إلى النجم القطبي فمعنى ذلك أنك تستطيع استعمالها فمعنى ذلك أنك تستطيع استعمالها للاجتهاد للاجتهاد عند إرادة التوصل عند إرادة التوصل يعني لما بدك توصل عند إرادة التوصل إلى معرفة اتجاه الكعبة نقطة هلا بدنا نرجع للمسألة اللي عم نحكي فيها إذا اختلف اجتهاد الشخصين هون فإذا كان شخصان ما بقى فيه كتير يعني فإذا كان شخصان كلاهما غير معاين للكعبة لا هذا شايف الكعبة ولا هذا شايف الكعبة كلاهما غير معاين للكعبة ولا يوجد شخص ثقة يراها ويدلهما عليها فاجتهدا وكل واحد أداه اجتهاده إلى جهة غير الجهة التي أدى إليها إلى جهة غير الجهة التي أدى إليها اجتهاد الآخر إلى جهة غير الجهة التي أدى إليها اجتهاد الآخر فلا يصح أن يصلي أحدهما مقتديا بالآخر ولو كان الذي وقف إماما منهما من أولياء الله الصالحين ولو كان الذي وقف إماما منهما من أولياء الله الصالحين، لأنه إنما هو اتجه إلى هذه الاتجاه بناء على إيش؟ على المعاينة أم على الاجتهاد؟ على الاجتهاد. لو الشيخ عبد الله كنت أنت وياه في مكان قبل وفاته رحمه الله بدكم تصلوا، هو اجتهد وأنت اجتهدت، أداه اجتهاده إلى جهة وأداك اجتهادك إلى جهة، لا يصح أن تقتدي به، لأن الجهة التي أداك إليها اجتهادك غير الجهة التي أداه إليها اجتهاده، فلا يصح أن تقتدي به. وأنت بتعرف شو الشيخ عبد الله بالنسبة لك؟ ولو كان من الذي وقف إماما من أولياء الله الصالحين، يعني أنا بعرف أن الشيخ بيعرف يجتهد، لكن كمان أنا يجب علي أن أتعلم كيف أجتهد، فأنا تعلمت كيف أجتهد من الشيخ، والشيخ يعرف كيف يجتهد، اجتهادي خالف اجتهاد الشيخ، لا يصح أن أقتدي به، كما لا يصح أن يقتدي به. ليه؟ لأنه كلانا مجتهد، ولا واحد منا شايف الكعبة، ولا في شخص ثقة يرى الكعبة أخبرنا باتجاهها. بعض الناس يدخلون إلى بيت بده يصلي، ما شاء الله حريص أنه ما يروح عليه الصلاة، وين بدي صلي؟ بيسأل صاحب البيت بقول له فوت صلي بهالغرفة في سجادة صلاة، بشوف بلاقي سجادة الصلاة ورأس السجادة متجه إلى جهة، ما بيكلف نفسه ولا بيجتهد، بيقف لجهة رأس السجادة ويكبر، بيكون مثلا الجهة في الشرق ورأس السجادة في الغرب، بيقوم بيتجه للغرب، ما صحت صلاته. إذا سأل صاحب البيت كيف اتجاه القبلة فقال له اتجاه القبلة هكذا، لا يأخذ بقوله، لا بد أن يجتهد. يسأل عن الجهة، عم بيسأل على سؤالها، قال له وين اتجاه القبلة؟ قال له هذا الاتجاه، وهذا صاحب البيت ثقة، لكن هو ما عرف هذا الاتجاه إلا بناء على إيش؟ على اجتهاده، فلا يصح لمن سأله أن يأخذ بقوله من غير أن يجتهد هو. إذا اجتهد هو فوافق اجتهاده اجتهاد صاحب البيت في صلي، يعيد. إذا الشخص اجتهد لمعرفة اتجاه القبلة ثم تبين له أن اجتهاده خطأ، يعيد هذه الصلاة. هذا عند الشافعي. عند مالك أو عند أبي حنيفة اجتهد لاتجاه القبلة ثم تبين له أن اجتهاده خطأ، فإن كان لم يشرق ولم يغرب، من حرف 90 درجة، من حرف انحراف كبير، ليس عليه إعادة. انحرف انحراف بسيط، يعني من بعد ما خلص الصلاة اللي صلاها بناء على اجتهاد منه رجع اجتهد بعض الصلاة فتبين له أنه كان منحرف شوي عن اتجاه القبلة. فعند مالك وعند أبي حنيفة لا يعيد، لكن عند الشافعي يعيد، لكن ليس عليه معصية لأنه صلى بناء على اجتهاد. يعني حاجة لما حدا بيكون بيصلي بيسمع واحد بيقول له شو على اليمين شو على الشمال، إيه؟ منيح هذا السؤال. واحد عم بيصلي اجتهد وعم بيصلي باتجاه القبلة، إجا شخص تاني بيعرف إنه ما هيك الاتجاه بناء على اجتهاده، قال له انحرف شوي على اليمين، فانحرف وهو يعتقد أن الجهة التي اجتهد إليها هي الاتجاه الصحيح، ما صحت صلاته، فسدت صلاته، غير اتجاه القبلة. العبرة باجتهاده هو. أما إذا قال له انحرف شوي على اليمين فاعتقد أن اتجاه القبلة هو مع هذا الانحراف، يعني عن اجتهاد، أنه أنا لا تأخرت شوي، مطلوب انحرف أكثر مثل ما عم بيقول لي هذا الشخص، يكمل صلاته، يعني صار اجتهاده تغير أثناء الصلاة فصلاته صحيحة. طيب إذا اجتهد وما عرف أن اجتهاده صح ولا غلط، ما بيصح، ما بيعرف، هو يصلي بناء على غلبة ظنه. لأنه المجتهد شو؟ على الظن يا ابني، مش على اليقين، ما هو منه شايف الكعبة. حي اجتهد استعمل أدوات الاجتهاد، مش اجتهد انه قاعد فكر يتخايل كيف بتكون الاتجاه القبلة، قال يلا خليني اقول هيك، هذا منه اجتهاد، بده يستعمل أدوات الاجتهاد، وأكبرها قلنا لا يعرف اتجاه القبلة النجم القطب، بده يعرف هو وين من الكعبة، هل هو إلى الشمال من الكعبة، إلى الجنوب من الكعبة، إلى الشرق منها، أم إلى الغرب، بده يعرف من وين جهته، يعني بده يكون ذكي، ما بده يكون متعلم، بده يصل. هلأ إذا واحد مجنون منه مكلف، المجنون فاقد العقل منه مكلف، بصير دائما مثلا في السفر ننزل مثلا على واحد منا معه مسلك، بصير يطلع فيها يقول هذا الشيء هذا الشرق هذا كذا هذا كذا هيك الاتجاه، إذا عرف الجهة وهو بيعرف إنه من حيث هو الجهة جهة القبلة إلى جهة كذا مع انحراف كذا، صح هذا عن اجتهاد. هو قالنا نحن إنه مثلا بيوقف يعني بوقف وراء يعني نحن إنه وافقنا معه. وافقت معه على الجهة مش على الكعبة، على الشرق والغرب والشمال والجنوب. هو اطلع لأنه البوصلة ما بتعطيك جهة الكعبة، البوصلة بتعطيك جهة الشمال مثلا هذا السهم، فصرت تعرف الجنوب والشرق والغرب. فواحد منكم طلع بالبوصلة عرف الجهة بس ما عرف وين الكعبة، بس انت وهو وكلكم بتعرفوا انه بس اعرف جهة الشمال مثلا بعطي ظهري للشمال كان تكون في لبنان واتجه جنوبا، فالكل حتتجه جنوبا. يعني اذا واحد ثقة قال لك الشمال هكذا او الشرق هكذا فبقية الاجتهاد عندك. آمين. هل ما ضروري تكون البوصلة مجربة بالنجم القطبي لتستعملها؟ ما شرط هذا؟ ما أنت كيف بدك تعرف إنه هذه البوصلة صحيحة ولا ما أنها صحيحة؟ جربها بالطرقة بعرف هيك الشمال مثلا، جربتها هيك الشمال بس ما جربتها كيف يعني؟ ما أنت كيف عرفت إنه هيك الشمال؟ عشان بعرف مثلا هذه الطريق تروح الشمال الجنوب عن خبرة قديمة يعني عن يقين بتعرف انه هيدي جهة الشمال. ايه خلص يكفي يعني مثلا انا بعرف انه هيدي جهة الشمال، جربت طلعت لجهة النجم القطبي وجدته بنفس الجهة اللي انت بسماها شمال. ايه خلص، ما كل مرة بدك تطلع للنجم القطبي ما صرت عارف الجهة، انت صرت عارف الجهة، عم نحكي بالمحلات اللي ما بتعرف فيها الجهة. منا دقيقة هيدي، منا دقيقة، هول الايفونز وامثالهم عم يعطوا الجهة دقيقة، جربوها اخواننا في مكة عم تعطي الجهة دقيقة، هذا النافيجيتر اللي فيها الجي بي اس عم يعطي الجهة دقيقة. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.